قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، وأما هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرمات الأكل حتى تطهر بذلك جلودها؟ فإنهم الحيوان الذي لا يجوز أكله الذي حرم لحمه لو ذكي هل الذكاة تكون سببا مبيحا لاستخدام جلودها أو لا؟ بمعنى هل تكون الذكاة سببا في طهارة الجلود أو لا؟ أو أن الجلود تابعة للحم؟ هنا لا خلاف بأن اللحم لا يجوز أكله. نعم. قال: فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك، فقال مالك: الذكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة أو مكروهة على ما سيأتي في كتاب الأطعمة والأشربة. وقال الشافعي: الذكاة تعمل في كل حيوان محرم. لا، وهم المؤلف حقيقة، ليس هذا مذهب الشافعي، يعني هذا خطأ من المؤلف عفى الله عنه. أما مذهب الشافعي فهو مع أحمد سيال في هذه المسألة، أن الذكاة في الحيوان غير المأكول لا تبيح طهارة جلده بل يبقى نجسا. إذن العلماء في هذه المسألة المالكية والحنفية من حيث الجملة قولهم متقارب، ولذلك نعتبره قولا واحدا، يرون أن الذكاة تعمل في طهارة الجلد يعني لها أثر، ولكن اللحم محرم هذا لا خلاف فيه. أما الشافعية والحنابلة فيقولون لا أثر للذكاة في الحيوان غير مأكول اللحم، ولكل دليل يستدل به. فمثلا نجد أن الذين يقولون بأن الذكاة تعمل في الحيوان غير المأكول مما يؤدي إلى طهارة جلده يستدلون بحديث دباغ الأديم ذكاته. دباغ الأديم هذا حديث صحيح، دباغ الأديم الذين هو الجلد ذكاته يعني له. أنتم ترون هنا أيها الإخوة مشبه ومشبه به، وغالبنا درس البلاغة ونحن لا نريد أن نتعمق فيها، لكن المعروف في البلاغة في أنواع التشبيه مشبه ومشبه به، والمعروف المضطرد دائما أن المشبه به أقوى. فلما يقال دباغ الأديم ذكاته معنى هذا أن الحديث شبه الدباغ في الذكاء، إذن المشبه هو الدباغ والمشبه به هي الذكاء، إذن الذكاء أقوى من ماذا؟ من الدباغ. إذن هذا معنى. المعنى الآخر أيضا أن الدباغ إنما يرفع العلة بعد وجودها، هذا حيوان ميت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بشاة لميمونة قال: ما هذه؟ قالوا: شاة لميمونة ماتت. فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبغ الإهاب فقد طهر. هل انتفعتم؟ هذا في التحضير. هل انتفعتم بجلدها؟ إذا هنا الدباغ يؤثر في جلد الميت، هنا دباغ الأديم ماذا؟ ذكاته. إذن الدباغ يرفع العلة بعد وجوده، لكن التذكية إنما ترفع ذلك قبل وقوعه، يعني قبل وجود العلة، والمانع كما هو معروف أقوى من ماذا؟ من الرافع. إذن لا شك أن الذكاة أقوى، هذا هو تعليل هؤلاء. إذن الذين يقولون وهم المالكية وكذلك الحنفية بطهارة جلود السباع ونحوها بالذكاء يقولون يستدلون بهذا الحديث دباغ الأديم ذكاته. أما الآخرون وهم الشافعية والحنابلة فيقولون لا أثر لذلك ولا يغير الحكم، لأن الذكاة لا تبيح اللحم، لأن الذكاة هنا إنما هي لا تغير شيئا في الحكم، كذلك لا ينبغي أن يكون لها تأثير على أيضا الجلد. ثم يستدلون بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور. إذن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع وركوب النمور. لماذا؟ قالوا والنهي عام يشمل المدكة وغير المدكة مما لا يجوز أكل لحمه. الفريق الأول يردون على هؤلاء ويقولون إن النهي في هذا الحديث أن الرسول نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور لم يكن ذلك لكون جلودها نجسا، ولكن لعلة أخرى. ما هي العلة؟ قالوا تلكم العلة هي التعاظم والخيلاء والكبرياء، لأن عادة الذين يجلسون على جلود النمور وأمثالها إنما هذه قالوا تدل على الفخر والعظمة والتباهي، ولذلك نهي عنها. فكما أن الذهب والفضة وكذلك الحرير نهي عنها بالنسبة للرجال. لماذا؟ لا لأنها نجسة، وإنما نهي عنها لما فيها من كسر لقلوب الفقراء. لا، ونهي أيضا عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء لما فيها من التعاظم والتفاخر والخيلاء والتباهي. هكذا يعلمون. والمسألة كما ترون أيها الإخوة يعني كل له دليل يتمسك به، ونحن نقول الأحوط لا نستطيع أن نقطع بأننا نقول هذه نجسة، لكن الأولى أن يتجنبها الإنسان، لأنه أيضا دليل الذين قالوا بجواز بأن الدباء يطهرها. نحن نجد أنه دليل قوي، وأن الذين قالوا وهم الشافعية والحنابلة أن رسول نهى عن افتراش جلود السباع هذا عام، يمكن أن يستثنى من ذلك ماذا؟ المذكى. إذن المسألة كما ترون فيها خلاف، لكن دائما المسلم يتجنب ما يجد أن فيه شبهة. أنا لماذا فصلت القول في هذا؟ لأن المؤلف حقيقة لم يعرض أدلة في هذه المسألة فيما يبدو. وقال الشافعي الذكاة تعمل في كل، لا، إذا مذهب الشافعي أيها الإخوة نغيره، ليس هذا مذهب الشافعي، وإنما مذهب الشافعي وأحمد أن الذكاة لا تعمل في أي، لا تطهر الجلود، وهذا قد فصل فيه الشافعية، بل تكلم عن ذلك الإمام النووي كلاما مفصلا عندما عرض لهذا الحديث في صحيح مسلم، وتكلم عنه في المجموع وتكلم عنه غيره أيضا. الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل، فيجوز بيع جميع أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم. قال وسبب الخلاف، هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة أم ليست بتابعة للحم؟ يعني المؤلف كما ترون ناقشها مناقشة عقلية، لم يأتي بالأدلة النقلية، يعني دراسة المؤلف لهذه المسألة درسها دراسة عقلية من حيث الأدلة، بمعنى أنه هذا الذي يظهر لي ولعله يذكر أدلة. نعم. فمن قال إنها تابعة للحم قال إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه، ومن رأى أنها ليست بتابعة قال وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان، لأن الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاء، فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه. والدليل كما ذكرنا هو دليل الشافعية والحنابل الذي أوردناه،